إلينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا تخويف من هذا اليوم وهذا السياق. إذن ربنا يوصف لخلقه كيف يكون يوم القيامة. وجاءت، المجيء هو الإتيان، كل نفس، كل إنسان، مع الإنسان سائق من الملائكة يسوقه وشهيد من الملائكة يشهد عليه، على القول الراجح، أو معه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه من نفسه، أو هما معا يشهد عليه الملك، فإذا كذب الملك وقال ما حصل تعضد الأعضاء الملك وتقول لا فعلت كذا يوم كذا في وقت كذا، حتى إنه ليلوم نفسه ويقول، الله يقول عنهم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. وهذا السياق فيه إخبار بيوم القيامة وأنه لا بد آت، وفيه بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بأشياء موجودة في الكتب المتقدمة. وفيه تخويف لكفار قريش وتهديد لهم بأنهم يجب عليهم أن يبادروا بالتوبة قبل أن يحلوا في القبور، فلا يكون فيه مرجع للتوبة ولا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا إخبار عن يوم القيامة وهو واقع لا محالة، ويخبرنا ربنا بذلك لنتنبه ولننجو، ولكل واحد منا يستعد لإنقاذ نفسه. اليوم بكرة واليوم بكرة ينتهي العمر، بعدين العبادات لا بد فيها من ثلاثة أمور. العبادة لا تقبل إلا بثلاثة أمور. فيا عبد الله انتبه لتكون عباداتك مقبولة. أول شيء، لا يقبل العمل إلا من مؤمن. الكافر لا يقبل منه العمل يوم القيامة، وإنما إذا عمل يعطى له في الدنيا إن أراد الله. أما يوم القيامة لا شيء للكافر. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. لكن لا، الكافر إذا تصدق يكثر ماله ويقوى بدنه ويجد الوظائف ويجد السمعة، ولذلك الكفار يتصدقون. ليش؟ لكن يريدون بها الدنيا. ولذلك قال: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء لمن نريد. هذا مخصص للآية الأخرى: من كان يريد الدنيا نؤتيه منها، نؤتيه منها قيدتها ما نشاء، نؤتيه منها لمن نشاء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أول شيء من قبول العمل الإيمان. ثاني شيء المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يحبب الشيطان لهم البدع والخرافات والعبادات والأدعية والأشياء التي لم تشرع، والله تعالى لا يعبد إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذين يأتون بالأذكار وبالأدعية وبالصلوات، يا أخي اعلم أهلك، الله قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثروا، انتبهوا، ليبلوكم أيكم أحسن. ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين بس. فيا عبد الله انتبه، تجد الناس واحد يقول لك يا أخي هذا خير، ولذلك الآن واحد في الصباح نام بدري واستيقظ وهو نشيط وقال ربي كريم أعطاني وأعطاني، وأنا سأضيف له ركعة في الفجر، نجعل الفجر 3 ركعات، ما رأيكم؟ شوف هنا أي واحد يقول لا لا الفجر ركعتان، كذلك الأدعية، كما أن الفجر ركعتان الأدعية محددة والأذكار محددة والأعياد محددة والعبادات محددة، بس نحن لأن كل يوم نصلي الفجر إذا قلنا نزيد فيه نقول لا لا البقية العبادات كذلك لا لا لا، فالعبادات من الله. إذن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا. النقطة الثالثة الإخلاص، الإخلاص. العبادة إذا شاركها الرياء أو السمعة أو مصلحة ذلك يفسدها. من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن لابد أن نصحب الثلاثة في عباداتنا، ثلاثة هذه مهمة جدا. والعلماء يرغبون في العلم ويقولون العلم أفضل من العبادة. الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه، هذا الكتاب يعلم طالب العلم كيف يطلب العلم، كيف تتعلم يا من تريد العلم. الفقيه والمتفقه هذا الكتاب، وهو كتاب قيم، ومثله كتاب بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وهذان الكتابان هذا لحافظ المشرق وهو الخطيب البغدادي، وهذا لحافظ المغرب وهو ابن عبد البر النمري. ومن الموافقات أنهما توفيا في سنة واحدة، سنة 463 هجري، وهذا يسمى حافظ المغرب وهذا يسمى حافظ المشرق، وكل منهم ألف كتاب كيف الإنسان يطلب العلم وكيف يتعلم وفضل العلم وأمراض العلم وما يشوب العلم، كتابان قيمان. يقول الخطيب البغدادي إن نافلة العبادة أفضل منها نافلة العلم، شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس العلوم النوافل. قال لأن العلم منفعته متعدية، وقيام الليل منفعته قاصرة على صاحبها، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. فجاءت كل نفس يوم القيامة، كل نفس، كل إنسان معه سائق ملك وشهيد يشهد عليه، ونحن الآن كل واحد منا عنده جيش من الملائكة يحرسه، ناس يحرسون السمع، السمع ما له غطى، يمكن أي وقت تدخل لك حشرة إذا نمت، في حرس يدفع عنك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وإلا لاجتالتنا الشياطين. ربنا كريم مع سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها إما من الملائكة أو من أعضائها أو منهما معا. ويقال له ويقال لصاحب النفس لقد كنت في غفلة من هذا الموقف ومن هذه الحالة التي أنت فيها الآن المحشر، ما كنت تبالي بهذا ولا كنت تحسب له. والقرآن يكثر من التخويف من يوم القيامة ومن التحذير منه، فيقول جل وعلا واتقوا يوما، أي يوما عظيما لا كالأيام، لا يوم بعده ترجعون فيه إلى الله، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم لا تسمع إلا همسا. فالقرآن يكثر من التخويف من هذا اليوم ليستعد له العقلاء فيعملوا لينجوا من هذا اليوم ومن هوله ومن عقوبته وفضائحه. لقد كنت يا بني آدم يا عبدي في غفلة وعدم انتباه من هذا، أي من هذا الموقف، فكشفنا عنك غطاءك، فما كان عندك من الوساوس ومن الأمور التي تحجبك عن رؤية الحق زال ذلك. الغطاء الذي كان عليك من الشهوة ومن محبة الدنيا والأولاد والمال والمحمدة كل ذلك زال، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، سواء كان بصر البصيرة أو بصر العين أو هما معا، حديد يعني تعبير عن القوة والحدة وكمال الفهم وكمال النظر، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي الذي وكلتني به من حفظ عملي هذا لدي عندي عتيد حاضر لا يغيب منه شيء، عتيد العتيد الحاضر الملازم لا يغيب منه شيء. قال تعالى اقرأ كتابك، وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كتابه وحظه نخرج له، تنشر الصحف، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، فيقال لهم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم الذي هو السائق والشهيد، أو ألقي الذي هو الرجل المأمور الملك الذي هو مأمور بإلقائه في النار، يعبر عن الواحد بالاثنين، في جهنم في النار كل كفار، كفار كثير الكفر مبالغة في الكفر، فعال من صيغ المبالغة، لا يعبد الله ويعمل المعاصي ويكذب بالقيامة ويكذب بالقرآن ويكذب بالرسالة، ولا فيه باب من أبواب الكفر إلا دخله، فهو كفار عنيد لا يقبل الحق ويكابر. وإلا الدين لا يمكن أن يقاوم، لأنه موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. رجل أمي صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، وصل الأربعين بين قومه يسمونه الأمين، وجاءهم بكتاب وقال لهم أنا مرسل من عند الله، والدليل على رسالتي هذا الكتاب الذي أنزل علي ربي، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثل القرآن، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. هل في تحدي وفيه شيء أوضح من هذا؟ أنا معجزتي هذا الكلام الذي يسمى القرآن، وأنتم أصحاب فصلحة، ولكم أسواق تتسابقون فيها، وعندكم في الكلمة وفي الجملة وفي الأسلوب ما لم يكن عند غيركم، فأتوا بمثله فإن لم تستطيعوا فاعلموا أني مرسل من عند الله، وقد أوعد المكذب بالنار فاتقوا النار. لذلك يقول الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن، يقول: اختار الله لكتابه أجمل الكلمات في أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا شيء لا يعهد في كلام البشر. المعجزة الخالدة القرآن، لا يوجد شيء إلا وهو فيه، وهو وصل الأربعين بينهم يسمونه الأمين بأبي هو وصلاة الله وسلامه عليه. قال له: هل في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم. قال: أين ذلك؟ قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال: هل في القرآن الاقتصاد؟ قال: نعم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال: هل في القرآن الصحة؟ قال: نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: هل في القرآن الحساب؟ قال: نعم، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. قال: هل في القرآن الهندسة؟ قال: نعم، ظل ذي 3 شعب لا ظليل. تبيان لكل شيء. الشافعي رضي الله عنه ورضي عن جميع علماء المسلمين قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، على المنبر وأقسم، وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. أنا جلست برهة من الزمن أقول: كيف الشافعي يقول هذا وهو إمام أهل مكة؟ الشافعي، الشافعي أسلوبه حجة في اللغة، إذا قال الشافعي كلام أسلوب هو حجة في اللغة، ويقسم أمام الناس: لا يسأل إلا أجاب من القرآن. كيف الشافعي يقول هذا؟ والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن الذي ظهر والله أعلم أن الشافعية يريد أنهم إذا سألوه أجابهم من كتاب الله إذا علم، وإذا لم يعلم قال: الله أعلم، وهذا إجابة من القرآن، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا قال الله أعلم أجابهم من القرآن. رأيتم كيف الشافعي؟ وإلا كيف يقول هذا؟ قال له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: حدثني فلان عن فلان أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. وهذا موجود في الكتاب القيم للإمام السيوطي غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين في كتابه الذي يسمى الإكليل في استنباط التنزيل، الإكليل في استنباط التنزيل، في هذا الكلام. نعم، يمكن يرجع إليه. نعم، مناع للخير لا يدفع الزكاة، وإذا أراد أقرباؤه أن يدخلوا في الإسلام قال: والله لا أنفق عليكم. هذا من عتات قريش، قيل نازل فيه الآية: أبناء أخوه وإخوانه الصغار وأصدقائه، ما أي واحد يدخل الدين لا علاقة لي به، معتد يعتدي على الناس ويظلمها. كثير الشكوك والشك والتكذيب فأعماله كلها ريب ومشبوهة، ووقوفه أيضا يكذب بالحق ويجعل فيها الريب والتشكيك عياذا بالله. هذا من صفاته أنه جعل مع الله، الذي جعل مع الله إلها آخر، عبد مع ربه معبودا آخر، وهذا الذي صاحبه يشقى شقاء لا سعادة بعدها. كل شيء يدرك إلا الشرك، هذا كل المعاصي يغفرها الله إلا الشرك. إن الله يغفر الذنوب. نعم، أعوذ بالله. الذي جاء مع الله إلى أن آخر فألقياه، أرمياه، ألقاه إذا طرحه ورماه في العذاب الشديد في النار، كما قال فيها: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نعم، نرجو الله السلام والعافية. وهذا من إعجاز القرآن، لأن الألم في الجلد، فإذا انحرق الجلد زال الألم، بدلوا جلودا أخرى ليبقى الألم عنده دائما. نعم، قال: قرينه من الشياطين الذي يلازمه، وشاف الجد خاف وقال: يا ربنا ما أطغيته، ربنا ما أطغيته، ولكنه هو كان في، ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق وبعيد عن الخير. أنا لم أطغي، ولكن هو ضل. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا سلام، فلكم من المتقين، كلهم يهربوا من بعض، يتلاومون ويتضاربون ويبكون. إذن لا عذر لنا، هذا البيان ما بعد عذر، كل واحد ينجو بنفسي يا أحبتي قبل أن يفوت الأوان. ما أطغيت، ما أنا الذي أبعدته عن الحق وأوقعته في الكفر والضلال، ولكن كان في ضلال وذهاب عن الحق وكفر بعيد من الحق ومن سماعه وقبوله. قال لهم ربهم: لا تختصموا لدي، لا تختصموا عندي، خلاص القضية انتهت، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد لمن كفر ولم يتبع رسلي، وأنتم لم تتبعوا رسلي ولم تقبلوا، فقد حق عليكم الأمر، ولا كلام، ما فيه رجوع ولا فيه تدارك. بالله عليكم، هذا نقرأه في الدنيا ونترك الشيطان يجرنا لنكون من أهل النار؟ أكبر شيء يبعدنا على الحق الشيطان، الله سلطه علينا ويعلم من كل واحد منا نقاط الضعف، لأن الشيطان بصير بنا. فالذي يحب المال يأتيه من المال، والذي يحب الشهوة يأتيه من الشهوة، والذي يحب المحمدة يأتيه من المحمدة، والذي جبان يأتيه من جهة الجبن. كل واحد يعرف الشيطان نقاط ضعفه ويأتيه منها. ولذلك لا يحمي من الشيطان إلا تفضل الله ثم العلم، العلم، العلم. ولذلك لا يحزن الشيطان إلا من العلماء. الذي يخاف منه الشيطان ويحزنه إذا رأى العلم، لأن الذي يتعلم إذا نافق يعلم أنه نافق، وإذا غش يعلم أنه نغش، وإذا عمل بدعة يعرف أنها بدعة، فمآله إلى التوبة والرجوع. والذي هو غير متعلم إذا دخلوا الرياء لا يفهم، وإذا تنجس لا يفهم، وإذا ظلم لا يفهم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. فلذلك ضروري من التعلم، ضروري من إعطاء الوقت للعلم، لأنه هو الذي بفضل الله تعالى يزمنا، يخيفنا من الله ويبعدنا عن البدع وعن الظلم وعن العقوق وعن الربا وعن طرق الضلال، لا يوجد شيء أنفع من العلم. ذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا توطين العلم والبذل له، ينبغي أن يكون من ثقافة الأمة المسلمة توطين العلم في بلادها والبذل للعلم، لأنه أكثر ما يربح العلم، ما فيه شيء يربح مثل العلم. نعم. إذن يقول لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد أن من كفر أنه يعاقب، وقد كفرتم ولا مرد لما قضيت وأردت، ما يبدل القول لدي. ولذلك إذا نفخ الملك الروح في الجنين في بطن أمه كتب 4 كلمات، من جملتها شقي وسعيد، شقي سعيد، ما يبدل القول. قال العلماء كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ قالوا هذا مقوي لهذا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن ما كان من الصحف بيد الملائكة، فلان إذا وصل رحمه زيدوه 5 سنوات، فلان إذا لم يصل رحمه لا تزيدوه، وفي اللوح المحفوظ يصل أو لا يصل. ولذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما عند الملائكة من الصحف، لكن أم الكتاب ما فيها لا يتغير. ومما يقوي هذا حديث البخاري إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا بذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكان الصحابة يخافون من النفاق، وكان الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه يكثر البكاء، ذكر ذلك الذهبي في كتابه القيم سير أعلام النبلاء، فجاءه جلساؤه وقالوا له يا إمام ما الذي يبكيك وأنت على خير وعلى عبادة، أنت على خير ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يأخذ الله إيماني قبل أن نموت، نخاف أن ينزع مني الإيمان قبل الموت. ذلك عمر كان يسأل حذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك سأله عمر عن الفتنة، قال له فتنة الرجل في بيتي وألي تكفرها الصلاة، قال له الفتنة التي تموج موجا، قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب لا تخاف. فجاءه الناس وقالوا ما الباب؟ قال الباب عمر. قالوا وهل عمر؟ قال عمر يعرف كما أن يعرف غد بعد اليوم. قال له إنك عليها لجريء، أي هي الفتوى والحديث في البخاري، ما يبدل القول لدي، وما أنا بذي ظلم لعبيدي، بصاحب ظلم لعبيدي. الله لا يظلم، لا يظلم الناس شيئا. ولذلك إذا كتب هو شقي أو سعيد انتهى الأمر. ولذا نحن نقوم بالأسباب وندعو الله تعالى التثبيت، لأن السابقة لا يعلمها إلا الله، والله قال اعملوا. ولما نزلت آية الحديد استشكل الصحابة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم، طويت الصحف وجفت الأقلام، طويت الصحف وجفت الأقلام. قال اعملوا اعملوا، فكل اعملوا. قال له أعقلها وتوكل، قال أعقلها وتوكل. لذلك الإنسان يقرأ ويقول اللهم علمني، ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع، ويكرم والديه ويقول اللهم ارزقني البر بهما، ويبيع ويشتري ويقول اللهم اغنني، فيقوم بالأسباب ويسأل الله. لا بد من القيام بالأسباب، لأن الذي لا يقوم بالأسباب هذا يسمى تواكل، لأن الله خلق الكون بقانون المسببات. نعم، فنقوم بالأسباب ونخاف ونسأل الله العافية، ومن أراد الله به الخير بصره وعمل. الذي يعمل ويخاف هذا ما ظن أن الله تعالى يدخله الجنة، والذي يمتنع من العمل ويستدل بالقدر مظن أن الله تعالى خذله وأشقاه، نرجو الله السلام والعافية. نعم، قال لا تختصموا عندي لدي وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد لمن كفر ولم يعمل بما أرسلت به رسلي، ما يبدل القول عندي لدي، وما أنا بظلام بذي ظلم للعبيد لخلقي، وإنما نعطي لكل واحد عمله. أذكر يا نبي أو احذر أو ليس بظلام للعبيد وقت قولي لجهنم، لأن يوم وظرف لا أظلم ولست بذي ظلم، وقت أقول لجهنم هل امتلأت. في هذا الاستفهام قولان، قولان إن تقول زدني، والقول الثاني أن تقول امتلأت، والذي يظهر أن السياق هنا زدني، هل امتلأت أي لم أمتلي بل زدني، بدليل الحديث لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فتقول قطي قطي. نعم، وأزلفت الجنة قربت الجنة. إذن هنا انتهت الشريحة الفاسدة، وعادات القرآن أنه يتبع الطيبين بالبطالين والبطالين بالطيبين، وأحيانا يدمجهم مع بعض ويأتي بأسباب العذاب ويأتي بأسباب الإكرام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الآيات، وهؤلاء لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين وكانوا يكذبون بيوم الدين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله. إذن كل شريحة يعطى لها جزاءها ويعطى لها ويبين أسباب ضلالها، و تأتي الأدلة والبراهين الساطعة الواضحة على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وقلنا إن أكبر دليل على أن الله يفرد بالعبادة هو الخلق، أكبر قدرة هي الخلق، ولذلك ربنا كل ما أمر أو نهى أو رغب أو رهب يأتي بأنه الخالق. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم يأتي بخلق السماوات والأرض، ثم يأتي بإنزال المطر، ثم يأتي بإنبات الأرض. وهذه الأمور الستة لا يقدر عليها إلا الله، فكل ما شرع يشير لبعضها بعد أمره وبعد نهيه ليتعقل الناس ويسيروا مع الطريقة التي تكون سببا في نجاتهم قبل أن يقعوا في العقوبة والورطة. ديننا دين كامل وجميل، فحري بنا أن نتجمل به وأن نبلغه لسكان الأرض. لا بد أن نبلغ الإسلام لسكان الأرض، نعلمهم. والآن الكفار ينزعجون من اتباع المسلمين لدينهم، ويفرحون إذا أعلن تافه من المسلمين الردة أو أعلن الطعن في الإسلام، يجعلون منه بطلا ويأتون به في أجهزة التواصل وفي حتى يشيعوا أن فلان ترك الدين، وفيه عباقرة في بلادهم يدخلون في الإسلام فلا يتكلمون عنهم ولا يذكرونهم، مما يدل على أنهم يكيلون بمكيالين وأنهم لا يصدقون مع المسلمين ولا ينصفون. ونحن ينبغي أن نجتهد لإظهار جمال هذا الدين للعالم، وأن الحل كل الحل في الإسلام، لأن الله تعالى قال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. امتن على نبيه في سورة الامتنان وخاطبه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأحدث تساؤل وقال ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ فأنزل تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات، والشريعة إما أمر أو نهي. إذن هذا دليل على أن القرآن تبيان لكل شيء. والله إنه لإعجاز قائم. الله يقول تبيانا لكل شيء ثم دلل الآية اللي بعدها وهدى وبشرى للمسلمين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعدين دلل على ذلك بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ليطلع الكنوز الموجودة في هذا الكتاب، العز والرحمة والرفعة موجودة في هذا الكتاب. نعم.